طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر أن يبيعه إياه، ولكن جابر أبى، فقال بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عزم على شرائه باع، ولكنه استثنى أن يركب عليه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. فلما قدم المدينة قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. بل زاده عليه الصلاة والسلام. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد أن يصلي ركعتين عند الدخول، وليس المراد أن يصلي الركعتين، بمعنى أن الركعتين ليست مطلوبتين لذاتهما. وبناء على ذلك نقول: لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراكع أجزأ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة، فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد؟ لا، لأنه حصل المقصود. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، هل هذا القيد بناء على الأغلب؟ وأن الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود، أو أنه لا بد من ركعتين؟ الظاهر الأول، وأن تقييد ذلك بالركعتين بناء على إيش؟ بناء على الأغلب. وأن الإنسان لو دخل وهو لم يوتر وصلى، لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة أجزأ، لأن هذه الصلاة مشروعة مقبولة. وفي الحديث يعني على فضل المسجد وإكرام المسجد، وأن الإنسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: ماذا ترون لو أن الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد، صار يتردد بقي ساعة وهو يقرأ ناشئا، هل يكون واقعا في النهي أو لا؟ أما ظاهرا فلا، لأن يعني الرجل ما جلس، يقول ما جلس. وأما معنا فهو جالس، لأن بقاءه يتردد قائما يقرأ هذا بمنزلة الجلوس. ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع أنها سوف

في المرور في المسجد بناء على الحديث الذي ورد، والحديث إنما جاء على أنه قضية عين، وإلا فالأسواق مثل المساجد لأن العلة واحدة. نعم. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. طيب، الجمع بينهما أن هذا لحاجة، وأما اتخاذه طريقا لا يذهب إلا معه ولا يجي إلا معه فهذا هو الذي ينهى الآن. نعم. جوب. ايش؟ نعم. نعم. إذا كانوا يوصفون المسجد فلا يدخلون، يصلون في محله. نعم. ما في شك أن عذر، ما هو عذر لهم هم، عذر لكف أداه، كالذي يأكل البصل نقول لا تأكل المسجد، صلي في بيته. نعم. إذا طلب جانب المسجد نصاح الشرط أنه يتبرع بها للمؤذن والإمام، هل يشمل هذا الجانب؟ لا، يعني بناؤه يعني أن بناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون في بناء المساجد. إن شاء الله فيها أجر، ما تشك، معونة على الخير. ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئا لبيت الإمام والمؤذن. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا فيه دليل على أن الأمر عام في المساجد والأسواق، وفي أيضا دليل على الحكمة في الأمر بالأخذ من صالها من أجل أن لا يعقر بكفه مسلما. نعم. ما بين بيتي وأمك في الجماعة ينبغي أن يكون أن يتقدم في الصف الأول، في آل الجماعة يصلي فيها، لأن معنى قول روضة من رياض الجنة أي أنها مكان لغرس العمل الصالح فيها، والصلاة من أفضل الأعمال. نعم. هذا من باب المبالغة، ولا معلوم أن مسح القطعات ما لا يمكن السجود فيه طبعا أن يكون مسجدا. وقال بعض العلماء إن المراد من بنى مسجدا استقلالا أو شارك فيه ولو كما حصل القطعات، لكن الأول أظهر، وأن المراد بذلك المبالغة حتى يعني حتى ولو كان صغيرا. كل عبادة ما صارت ذات سبب فلا بد أن تقتدم بالسبب. أي نبأ المسجد واحد. لا صليها حيث ينتهي مكان، لأن المسجد واحد. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. في هذا المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه لقوله أنشدك الله، لأن حسان رضي الله عنه صار بعض الناس ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فأراد أن يستشهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. وكما قال حسان رضي الله عنه لما مر به عمر وهو ينشد الناس في المسجد فنظر إليه فقال لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم. نعم. المشتمل على اللغو، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله، إذا كان موضوعه سيئا فهو سيء، ولهذا قال بعضهم الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم نعم. مرة أن تنشد في الأشعار المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل كما جرى في العادة، فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم ثم كل واحد منهم يهزو الآخر. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثلها عندنا السيوف والبنادق وما أشبه ذلك، وهذا هو أصل ما يسمى بالعرضة النجدية. وفي أيضا دليل على أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك مفسدة، لأنه لعب في المسجد لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفه مع الإسلام مصلحة أعلى وأعظم. وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه، يسترني بردائه وأنا أنظر إليه، ولكن يجب أن لا يكون نظر تمتع أو تلذذ، فإن كان نظر تمتع أو تلذذ كان حرام. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وأنه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، لكونه مكنها أن تنظر إليهم ولكنه سترها بردائه. وفيه دليل على جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور، فإذا لم يكن هناك محذور وقال نريد أن نذهب لنروح عن أنفسنا ونشهد ما كان مباحا من اللعب فإنه لا بأس بذلك. باب ذكر البيع والشراء. شراء الآن العروة النجدية صارت يعني العظمة في الأعراس ويكون فيها دفوف ويكون فيها يعني ماء كثير الجوفة 5000 مثل عام ليلة. هل نقول هذا الحديث أصل له في يجوز؟ لا إذا كان أصل ما له يجوز كل صورة منه. إذا قلنا هذا أصل في الجواز ليس المعنى أن كل صورة تكون جائزة. يعني مثلا لو أن قوم اجتمعوا نفر 20 رجلا أو 30 رجلا وكان معهم بنادق يلعبون بها هكذا أو سيوف. لا الطبول يحرم فعلها لأنها طبول والحبشة ليس معهم طبول. نعم عبد الله. السلام عليكم. ماذا نسميه؟ نسميه نظر. تمتع برؤية الرجل لا برؤية اللاعب، لأن التمتع باللاعب يتمتع الإنسان باللاعب من حيث هو لاعب، لكن التمتع بالنظر إلى الرجل هذا شيء آخر. أو أو أو يكون نظر تلذذ هذا نظر الشهوة. نعم. كيف؟ نعم. من المغنيين وأشباهه. والله ما ندري عنه شيء. الرجال يضربون بالدف ويقولون هذا الشيء. والنساء؟ لا الرجال في المغرب، لكن يعني يكون في مرة يعني غير ايش؟ يعني تكون العروس مع زوجها في وسط الرجال. عروس بالنساء. لكن في رجال. لا لا ما العروس خلى مع النساء والرجل مع الرجال. أقول لا نكون على العروس مع النساء. يبقى هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو من المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن الله تعالى من أحمد أنه سواء يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به الرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت انه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال او يحصل فتنه فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواب. نعم. الأغاني الخليعة يعني يأتون على نواصل بأغاني إسلامية. إيه. يعني التغني يكون تتغني بال بال بال. الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى تناسب، لكن على نفس منوال الأغاني الخليعة. من الأحسن أن نغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة معك ومرة معك.